الذي انتشر الآن فأصبح في الصين وفي الأندلس وفي الاتحاد السوفيتي وفي ربوع الأرض انطلق من مثل هذه الخيمة الطيبة المباركة. حقيقة شيخي حينما جلست في هذه الخيمة وفي الأندلس وفي الاتحاد السوفيتي وفي ربوع الأرض انطلق من مثل هذه الخيمة الطيبة المباركة. حقيقة شيخي حينما جلست في هذه الخيمة اقشعر جسدي وعدت إلى الوراء لأعرف معنى البساطة، معنى الإخلاص، بساطة الحياة. كانت الحياة بسيطة وهمومها بسيطة. نعم، وهذا المعنى يجعل العبد يعلم أنه ممكن بإمكانياته البسيطة يؤثر في الدنيا كلها. لكن إذا رجعنا إلى الإخلاص، الإخلاص نعم، الإخلاص حقيقة أنا أقابل أناسا أشعر فيهم بالإخلاص وما قرأوا كتابا عن الإخلاص. جميل. ذاك الفلاح الذي يمشي بالطين في الطين لصلاة الفجر ليصلي الفجر ويكون حريصا على الصلاة، وقد يأتي ويقف أمام باب المسجد للصلاة في المسجد، في المسجد لصلاة الفجر في المسجد، وقد يقف أمام المسجد وقد تأخر المؤذن لم يفتح الباب وهو واقف وينزل عليه المطر، في المطر الشديد، وهو يريد أن يصلي الفجر، ودافعه هو الإخلاص والخوف من الله عز وجل، وهو لم يقرأ كتاب عن الإخلاص لأنه أمي. أنا أشعر فيه بمعنى الإخلاص وأتعلم منه الإخلاص وأنا أعطي دروسا عن الإخلاص. طب لا تعلم الإخلاص منين؟ هذا هو السؤال. جابها منين الحتة دي؟ هذا هو السؤال. حينما وقفت أمام تعريفات العلماء للإخلاص وجدت تعريفات كثيرة، منها مثلا الإخلاص توحيد القصد والجهة، إخراج رؤية العمل عن العمل. جميل. الإخلاص أن تكون حركاتك وسكناتك كلها لله. الإخلاص أنا عايز أعدي الحتة دي بعد إذنك، اللي هي الراجل الفلاح البسيط الأمي مخلص بيروح يصلي، له منتظر حد يقول له أنت بتصلي، وله رايح وهو بيبص حواليه مين اللي شايف أنه بيصلي، ولا مستني حاجة خالص، ده هو رايح لوجه عايز ربنا يحبه، هو من جواه كده. نعم. فهو رايح لربنا. اتعلمها منين؟ أيوه. جاوبني يا دي. أنا بقول اسمها الرصيد الفطري للإيمان، اللي هي كل مولود يولد على الفطرة. نعم. فحين يولد على الفطرة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها تخصون منها وتشقون فيها. فهو أصلا الإنسان ربنا خلقه وجواه مجموع كامل من الرصيد الإيماني، الحب، حب ربنا جوه قلبه مزروع، والخوف منه والتوكل عليه والسعي في سبيله. الطفل بيتولد كده يدور على صدر أمي ليرضى، متوكل، ما هوش، وبيسعى للصدر ويمص بيعمل، وفي نفس الوقت برضو زي بقول كده مليان قلبه إخلاص لله. إحنا بقى بنبدأ نقطع الإخلاص ده والخوف ده نشيله من قلوب أطفالنا لما يكبر ما يلاقيش. فالناس اللي على الفطرة اللي هم رباهم الله، عشان كده كنا بنقول الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين في خيمة زي دي، بس عيب خيمتنا إنها مكيفة، كانت خيمتهم في الشمس. كانت خيمتهم في الشمس وفي الولع، وبمنتهى البساطة دي غزوا العالم. ولا رأيك إيش رأيك؟ والله هو شيخنا هو ده الكلام المضبوط، هو ده الصح. الإخلاص نور يقذفه الله في قلبه. جميل. الإخلاص توفيق من الله عز وجل، ولذلك أنا أقول لأي إنسان يريد أن يصل إلى الإخلاص ادعو الله، قول يا رب أخلص. الله يفتح عليك، ادعو الله أن يجعلك من المخلصين. وأنا أقول لك أيضا مسألة مهمة جدا لأخي المشاهد، الإنسان إذا أراد أن يخلص فليخلص يخلص. هو إذا أخلص تخلص ولا إذا تخلص أخلص؟ إذا أخلص تخلص وإذا تخلص أخلص. جميل رائع. إذا حاول أن يجعل العمل لله وفقه الله للإخلاص. أضرب لحضرتك مثل. أي نعم. توفي أبو المدرس فلاني زميلنا، كل الناس ذهبوا لشهادة الجنازة. لا. صلوا عليه ودفنوه. لو أننا وقفنا وسألنا الناس لماذا جئت تشهد الجنازة؟ قال زميلي، وإذا لم أزل يغضب مني ويزعل ويعتب علي. خلاص عرفنا قصده ونيته. وانت قال والله هو زميلي صحيح، لكن أنا نويت، سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الجنازة عاد بقيرات من الأجر، من ظلم حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. إذن هذا استحضر نية، والآخر جاء فقط إرضاء لزميله. هنا الفرق بين الاثنين. إذا نستطيع أن نستحضر الإخلاص والنوايا الزائدة التي تقرب العبد إلى الله عز وجل في كل عمل نعمل. نعم. طيب شيخنا، إحنا ليه مركز على الإخلاص؟ يعني الآن إحنا يعني دايما نقول اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا. ليه التركيز ده على الإخلاص؟ أيوة، ده سؤال جميل مهم جدا. ليه نركز على الإخلاص؟ أولا لأن الإخلاص هو أصل العمل وأساس قبول العمل. شرط قبول العمل. شرط قبول العمل. يعني إيه شرط بمناسبة الفقه؟ إيه الفرق بين الشرط والواجب والفرض؟ بالمناسبة، على فكرة، بالمناسبة أنا أقول لطلاب الفقه جميعا، أنت تتعلم الفقه، والفقه ده واسع وأبوابه كثيرة جدا. من تعلم الفقه يا شيخنا، من تعلم الفقه يريد وينوي بتعلم الفقه أن يعبد الله على بصير، وأن يتعلم دين الله حتى لا يقع في الخطأ، وفقه الله لفهوم وأفهام لم يوفقها لغيره. ومن تعلم الفقه لكي يكون مدرسا يعلم الناس، هنرجع للإخلاص تاني. محجوب. إذا محجوب. والله هنرجع تاني نقول إن الإخلاص يعني شرط عند كل إنسان حين يتعلم أن يفتح الله عليه. الله يفتح عليك. تمام. إذا لماذا كان الإخلاص شرطا في قبول العمل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي بسند حسن، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يعني إيه بقى خالصا وابتغي به وجهه؟ الخالص زي ما حضرتك أشرت في البداية، الخالص من الشوائب، وده التعريف اللغوي، لبنا خالصا، يعني خلص الله اللبن ما بين الدم والفرث وأخرجه خالصا صافيا نقيا. فحينما يكون العمل خالصا، الإخلاص درجات، إخلاص الأنبياء، إخلاص المرسلين، إخلاص درجات الناس، درجات. فنحن كعبيد صحيح نحن نصلي ونحاول أن نخلص، لكن من يستطيع أن يصلي فيكون مع الله عز وجل من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم؟ هذا صعب. صعب. طب لو واحد جه يصلي يا شيخنا علشان هو سمع قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فهو مش لاقي شغل، بطلان عطلان في بطالة، مش لاقي شغل، فبيصلي عشان ربنا يرزقه عمل. هذا يقطع في الإخلاص. يقطع في الإخلاص. يقطع في الإخلاص. أنت تصلي لأن الله افترض عليك الصلاة، تصلي بنية التقرب إلى الله. طب هو تعبان ومتضايق وقرفان وصدره ضيق، فبيصلي عشان يستريح. يصلي من اجل التقرب الى الله، ويدعو الله ان يريح صدره، يدعو الله عز وجل ان يرزقه عمله. يعني اذا حصل على الثمره ما تقدحش في الاخلاص. لا تقدح. لكن لو صلى من اجل شيء غير الله لا يقدح. احسنت يا شيخ. حتى ولو كان بيصلي من اجل الثمره. من اجل الثمره، نعم. ولذلك لما الامام الغزالي بيقول علمت ان قرأت أثرا بأن من أخلص 40 يوما تفجرت الحكمة من لساني، فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فسألت أحد العارفين فقال لأنك أخلصت من أجل الحكمة لا من أجل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، جميل الأثر ده، أول مرة أسمعه. نعم. الغزالي بيحكي عن نفسه. الإمام الغزالي في الإحياء. نعم. يحكي عن نفسه. بيقول إنه هو صلى. بيقول قرأت بأن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة على لسانه. نعم. قال فأحاولت أن أخلص 40 يوما. قال بعد 40 يوم لم يتفجر شيء. فسألت فين الحكمة بقى؟ سألت أحد العارفين. فقلت قرأت كذا فأخلصت 40 يوم فلم. قال لأنك أخلصت من أجل الحكمة لا من أجل الله. يعني الواحد النهاردة قام الليله دي لله، قيام الليل لذيذ وممتع ورائع، فحس براحة وسكينة وسعادة، وطلب حاجة استجيبت، فقال لك ثاني يوم بس ده أنا أصلي كل ليل أدام الوضع جميل كده. فتاني يوم صلى للحلاوة بقى مش لله. وطلب فما ادتلوش. ايوه بس ده معنى دقيق يا شيخنا، بنراحة للناس شوية لحسن يزوروا. طب ما تقول لي طيب نبرحه ازاي، نخليه بالراحة ازاي؟ ايوه نقول له نبسط قضية الاخلاص. قوم لله سبحانه وتعالى، واذا جاءتك ثمرة فاعلم ان تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه الثمرات كلها من البشريات في الدنيا. لكن يكون عملك لله وقيامك لله. ازاي يعمل قيامه لله يا شيخ؟ يعني مثلا يقول كده نويت اصلي لله، هو ده الاخلاص؟ لا لا. يعملها ازاي دي؟ اقول لحضرتك يعملها ازاي. قام يصلي لأن الله عز وجل يتنزل في ثلث الليل الآخر وينادي هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب، فيقوم ويقول يا رب ها أنا بين يديك الآن وقد جاءنا عن رسولك أنك تنادي، فأنا أن تقول هل من مستغفر فها أنا أستغفرك فأغفر لي، هل من تائب فها أنا أتوب إليك فتوب علي، ها أنا قمت لرضاك من أجلك، من أجل أن ترضى عني يا رب، لا من أجل أن يرتاح نفسيا. الصحابة سادة المخلصين، صحيح يا شيخنا؟ والسلف كانوا لهم قدم صدق وسبق في الإخلاص. نعم. فآثارهم ممكن تساعدنا شوية. جدا جدا. يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة. اديني أمثلة. أضرب حضرتك مثال. هناك أثر في الإخلاص لو لم يصل إلينا بالإسناد الصحيح ما صدقناه. سبحان الله العظيم. نعم. حاجة غريبة. غريبة جدا فوق العادة. وهو داود بن أبي هند رحمه. داود ابن أبي هند. نعم. بالإسناد الصحيح. بالإسناد الصحيح. وذكر ذلك الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء. في السير. نعم. نعم. ما الذي حدث؟ صام 40 سنة لم يعلم به أحد ولا أهله. زوجته في البيت. زوجته ولا أولاده يعلمون. هذا أمر صعب. أنا بدأت أبحث إيه القضية. ماشي الناس لا يعلمون تمام، بس هم بيحطوا له فطور وصحور وكده يعرفون. كيف كان الحال؟ يحكي الذهبي فيقول كان في الصباح وكان يعمل بزازا، بيبيع البز يعني الثياب، له دكان في السوق يبيع بزاز. البز بيبيع الثياب القماش. القماش ايوه بيع قماش. فكان ياخذ فطوره معه، عادته انه ياخذ فطوره معه ياكل في الدكان. يروح الدكان فيذهب الى دكانه فيتصدق به ويظل في السوق ويرجع في المغرب، فيظن اهل السوق انه اكل في البيت، وأظن أهله أنه أكل في السوق، وهو 40 سنة صائما لم يعلم به. يا الله، اللهم ارزقنا الإخلاص. آمين يا رب العالمين. يبقى عشان نحقق الإخلاص محتاجين شوية نستخفي بالعمل. أيوة. مش واحد صايم كل الدنيا تعرف أنه صايم، معلش بقى سيبوني أنا صايم، ما حدش جاب لي شاي النهاردة أصلا صايم. أيوة. لا لا لا كلوا أنتوا بقى أنا صايم، تعملوش السبب في الفطار أنا صايم، سمع عرفت الدنيا كلها أنك صايم. نعم. أنت عايز تصوم فأستر نفسك. ده الإخلاص في الايه في الصيام. تعال بقى للإخلاص في الحج. لعل هذا يعني الآية شيخنا نشير إليها، وهي قول عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. جميل جدا. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. خير لكم. أيوة. يعني سبحان الله خير من الإعلان. خير لكم، يعني أفضل لكم إن تخفوها. الإخفاء يا شيخنا. نعم. لما حضرتك تذكر السبع الذين ذكر الله في يوم لا ظل إلا ظله في الصحيحين. نعم. ذكر منهم اثنين سببهم الإخفاء. اثنين ولا أكثر؟ واحد تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال. حتى لا تعلم عفوا شماله ما أنفقت يمينه. نعم. رجل في رواية كده على فكرة. أي بس عند مسلم بس قالوا مقلوب على الراوي. الأمر الثاني رجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عينه فاضت عينه. امرأة رجل دعته امرأة ذات منصب وجاه فقال إني أخاف الله وهذه الدعوة لا تكون إلا بالسر بالسر. يعني السبب إيه؟ ما هو ذكر الله لكن السبب خاليا خاليا تصدق السبب لا تعلم لم تعلم. إذن الإخفاء العمل مهم جدا. ولذلك أنا كنت أقول لإخواننا دايما إحنا عندنا في الفلاحين واحد يجي يحج الناس كلها تعرف إنه بحج يجي يسلموا عليه وراح يحج وبعدين يجيبوا سيارة ميكروباص يحط على رايات وأعلام حتى تمر هذه السيارة كل من يراها يقول فيها حاج راح يحج وحاج راجع من الحج وقبل ما يجي يتصل يا أولاد بيضوا البيت بيضوا مكتوب على حاج مبرور يا عم الحاج وزم مغفور ويرسموا بقى سفينة والطيارة والطيارة وكلمة. يقول يا أخواني الحج ده عبادة والعبادة كلما كانت مخفية كانت أفضل للعبد للعبد نفسه أفضل للعبد في صحيفة السر في صحيفة السر. بعض الناس في عرفات سلام أنا في عرفات مش أنا قدام الكعبة الآن وبدألكوا وأنا سبحان الله أنت جاء قدام الكعبة عشان تقول للناس أنا وأنا رأيت الناس يمسك المحمول يقول له صوروا عند الكعبة ليه؟ اسمع إلى هذا التاجر كان تاجرا مسلما وكان هذا التاجر قد حج عدة سنوات لم يعلم به أهل بلده سبحان الملك كيف ذلك؟ كيف؟ قالوا كان هذا التاجر يخرج ليحضر البضاعة من يخرج للتجارة على التجارة وبعدين يبيعها فكان قبل الحج بشهر يخرج إلى البضاعة ومن هذا المكان يسافر إلى الحج فيحج وإذا رأى أحد من أهل بلد اختفى منه ثم عاد فأتى بالتجارة ورجع بعد الحج فظن أهل بلدي أنه تأخر في الحج في التجارة وهو حج عدة سنوات لم يعلم به أحد ليه؟ لأن هذا الرجل لا يريد الأجر إلا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى إخلاص وهو يعني الواحد لما يجي يخلص يعني كيف يخلص الإنسان وأعين الناس تستدير عليه نطاقا يعني واقف أنا أصلي ركعتين وكل الناس بتبص لي الشيخ محمد بيصلي الشيخ محمد بيصلي كل الناس بتبص انا واقف ازاي واركع ازاي واسجد طب انا اخلي ركوعي لله ازاي وسجودي لله ازاي وعيني الناس بتلف حواليا هنا اجاب الامام الغزالي فقال جميل نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الخالق الله اكبر حتى قال كلمه يعني ممكن اذكرها قال يعني عفوا يعني اكرمكم الله لا يفرق المخلص بين نظر الناس إليه ونظر البهائم إليه جميل جدا هو واقف يصلي وناسي إن في ناس بتبص له هو كأنه واقف في صحراء ليس معه إلا الله الأمر ده شاق عشان كده الإنسان يجب إنه أو ينبغي إنه يستخفي بعمله على قد ما يقدر عشان كده سفيان الثوري يقول إيه كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون الله أكبر يعني إحنا ناس ضعاف القلوب ضعيفة والفتنة خطافة نعم. لما تقول كده عشان كنت بقول لولادي علاء ومعاذ عايزين يصلي إمام في رمضان بالناس تقول يا ابني أعمالنا الظاهرة الصلاة وخطبة ودرس وحلقة وكل الأعمال الظاهرة دي لو سلمت من الرياء والسمعة وطلب مدح الناس والفرار من ذمهم والعلو على الناس و و و و لو سلمت من كل هذا فليس لها أجر حتى تضيف إليها الإخلاص والتجرد وحب الله وطلب الرفع عند الله عز وجل يبقى ساعتها تأخذ أجر عدول فلذلك يعني عشان كده أول من تسعر به النار رجل فقد الإخلاص نعم ثلاثة فقدوا الإخلاص صح ولا لا؟ عالم ومجاهد وقارئ فقدوا الإخلاص فقدوا الإخلاص عالم ومتصدق ومجاهد يعني عالم رجل أتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها فقال عبدي أتيتك العلم ماذا عملت به قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي قرأت القرآن فيك قال كذبت وكذبت هو علم فعلا قال له علمت وقال له قرأت لكن فيك من أجلك التكذيب على كلمة فيك الآدب أو العجيب أيضا في الحديث ده موضوع المتصدق والله برضو يعني توقفت معها حاجة تخوف، حاجة ترعب. يعني يقول له إيه؟ يقول وعزتك وجلالك ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. يبقى الرجل أنفق ولا أنفقش؟ أنفق. ربنا شهد له قال له أنفقت. فالرجل أنفق، وأنفق فلوسه في أوجه خير، يعني لا زنى ولا سرق بيها. ده الفلوس يعني إيه؟ كان يسمع أن ربنا سبحانه وتعالى يحب المساجد، يبني ربنا مساجد. يسمع أن ربنا بيحب المصاحف، يطبع مصاحف. يسمع أن ربنا يحب كفالة الأيتام، يكفل أيتام. رعاية طلب علم، يرعى طلبة العلم. وهكذا كل حاجة يسمع أن ربنا بيحبها يعملها بفلوسه. ومع ذلك حبط هذا العمل. هو ده الخوف والرعب. حبط العمل ده ليه؟ أنفقت ليقال متصدق وقد قيل فلا أجر لك عنه. يبقى يعني أنا عايز شيخنا يستخلص لنا حتتين من الحديث ده. حتة أولانية إن هو عايز الناس تقول ولأنه ماكر على الله قال له أنفقت فيها لك فربنا مكر بي. يمكر بالماكر ويخادع المخادع، فخلى الناس تقول لأن ألسن الناس في يد الله سبحان الله. وكان يستطيع جل جلاله أن يجعل الناس لا يقولون. لكن أنت عايز الناس تقول؟ قولوا. فقال الناس وخسر الرجل ماله والجنة. أحاول ولا ذاك هو الخسران العظيم. دي خطوط الإخلاص. لذلك لو الإنسان ستر نفسه أنفق ولم يتكلم وأخفى عمله أيوة فكان أقرب إلى الإخلاص، كزين العابدين رحمه الله ورضي عنه. آمين. كان هذا الرجل رجلا غنيا وكان يبخل. يبخل يقال عنه بخيل. يتهم بالبخل. وكان يسمع هذا بأذنه فلا يرد ولا يتكلم. فلما مات رأى المغسلوه على ظهره آثارا سودا فتعجبوا. هذا الرجل كان مترفا وكان عنده خدم وحشم، هل كان حمالا؟ في حبل خاطط في دماغه في ظهره، في ظهره كأنه كان يعمل حمالا. فتعجبوا وهم يغسلوه. فجاء رجل من أهل بيتي فقال أنا أعلم السر. قالوا ما هو؟ قال كان ينتظر حتى ينام الخدم والجميع والعبيد، وكان أعد جرابات الدقيق، يحمل الدقيق على ظهره، أكياس الدقيق ويحملها على ظهره، ويذهب إلى بيوتات الفقراء قد علمها، وكان قد تلثم حتى لا يعرف، ويطرق الباب من فلا يرد حتى لا يعرف صوته، ويطرق هذا الدقيق ويمشي من فلا يرد. وكان قد علم بيوتات الفقراء بأبنائه ويرسل لهم الطعام والثياب والإدام، وإذا انتهى جاءهم بغيره. وكان الفقراء يتكلمون، يأتينا رجل كأنه يعرف أبناءنا وثيابه ولا نعرف منه، ويتكلم الفقير الثاني والثالث والرابع، ويبخل يتهم بالبخل فلا يتكلم ولا يرد لأنه لا يريد الأجر إلا من الله. فلما مات فقدوا ما كان يأتيهم. قال الذهبي فأحصوا فوجدوا أنه كان يقوت 100 بيت من بيوتات أهل مصر. 100 بيت ويقولوا عليه بخيل ما يعرفش، ما حدش يعرف. نعم. وهو ما كانش يرد على الناس، يقول لا ده انا ليا ارتباطات. عشان كده هنقف الحلقه الجايه ان شاء الله مع الشيخ وحيد تاني بعد اذنك سيدنا، في ان الانسان اذا كان يحتاج الى الاخلاص لدخول الجنه فيحتاج الى الاخلاص ايضا للاستمرار في العمل. لان الاخلاص اعون على الاستمرار. اخوتي في الله، انا احبكم في الله. نلتقي مره اخرى مع الاخلاص في الحلقه القادمه. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.